بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة السادسة، في الحلقة 95 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 24 في القصيدة 217. وفي الحقيقة يعني اقتربنا من 104، من أن ننهي 104 ونبدأ 105، ويعني ذلك من فضل الله تعالى علينا أنا وفاطمة، لأننا بدأنا بذلك منذ 3 سنوات في 7/9/2020 كانت البداية، ونحن مقبلون على 7/9/2023، فيكون قد مضى على جهادنا وجهدنا، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا فيه النفع والخير، وأن يكتب لنا بكل حرف 1000 حسنة إلى 7000 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء بإذن الله تعالى. أنا وفاطمة وكل أيضا من ينتفع بهذا العلم، نسأل الله تعالى أن يكون خالصا لوجهه، وأن يكون فيه النفع والفائدة لأهل العربية، فقد كان هذا هدفنا منذ البداية، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نتم هذه السلسلة إلى آخرها حتى تؤتي أكلها، وما العون إلا من الله تعالى، كما قال الشاعر والبيت يروى أو ينسب لعلي بن طالب قوله: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فنسأل الله العون، فمنه العون وعليه التكلان. إذن قال المتنبي: تمسي على أيدي مواهبه، هي أو بقيتها أو البدل، يشتاق من يده إلى سبل، شوقا إليه ينبت الأسل، سبل تطول المكرمات به، والمجد للحوذان والنفل، وإلى حصى أرض أقام بها بالناس من تقبيلها يلل، إن لم تخالطه ضواحكهم فلمن تصان وتذخر القبل، في وجهه من نور خالقه قدر هي الآيات والرسل، وإذا القلوب أبت حكومته رضيت بحكم سيوفه القلل، وإذا الخميس أبى السجود له سجدت له فيه القنا الذبل، أرضيت وهسو ذان ما حكمت أم تستزيد لأمك الهبل، وردت بلادك غير مغمدة وكأنها بين القنا شعل، والقوم في أعيانهم خزر والخيل في أعيانها قبل، فأتوك ليس بمن أتوا قبل بهم، وليس بمن أو خلل، لم يدري من بالري أنهم فصلوا ولا يدري إذا قفلوا. طيب، تمسي على أيدي مواهبه، هي أو بقيتها أو البدل. يقول هذا الأمير كريم جدا، ولكنه لا يخص قوما دون قوم، بمعنى لا يحابي أحدا، يعطي الجميع على السواء، ثم إنه يعطي أفضل ما عنده في البداية، فإذا انتهى أفضل ما عنده أعطى ما بعده، فإذا جاءه قوم من بعد القوم الذين جاءوا ثانيا أعطاهم، إذا لم يبق عنده خيل ولا إبل أعطاهم البدل، أي ما يعوضهم عن الخيل والإبل من الذهب والفضة والورق وغيره، بمعنى أنه يعطي كل ما عنده، ولكن يعطي أفضل ما عنده في البداية، فإن انتهى أفضل ما عنده في البداية أعطى ثاني أفضل ما عنده لثاني وفد جاء إليه، فهو لا يتوقف عن الكرم أبدا. قال: تمسي على أيدي مواهبي، يعني تمسي الخيل والإبل هذه على أيدي مواهبي، أي من بعد أن وهب المواهب الهبات العطايا، هي يعني هذه الخيل لأنها مقدمة في العطايا، أن تعطي خيلا ربما أحسن من أن تعطي 100 دينار ذهبا أو 1000 دينار، لأنه قد تساوي أكثر، وأيضا غير القيمة المادية القيمة المعنوية، أو تعطي مثلا أكثر من خيل، أو تعطي 10 من الإبل، أو تعطي 100، بعضهم كان يعطي 1000 من الإبل بعض الأمراء، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أعطى أكثر من 100 إبل، والإبل تساوي سيارة مرسيدس في أيامنا هذه، يعني أناس في حياته صلى الله عليه وسلم من بعد غزوات معينة. إذن قال إيش؟ تمسي على أيدي مواهب، هي اللي الخيل والإبل، أو بقيتها يعني الدرجة الثانية منها، يعني ما تبقى منها، أو البدل ما ظل، ذهبت هي الأصلية وذهب ما تبقى منها، يعني الأقل جودة من هذه الخيل والإبل، لأنه طبعا الخيل مراتب والإبل مراتب، وأعلى مراتب الإبل الحمر النعم، والإبل فيها الطويل العنق كأنه نخل، مش شك وصف، إذا وقفت بتطلع أعلى سموق، والخيل فيها السبوح وفيها السلهب، يعني السلهب، شوف العظمة العربية، عربة العربية، خيل في سلهب، السلهب طويل العنق والسبوح السريع. فهي صفات في الكرب، وفي صفات للبة والكفل والأعراف، والمتلبي بدع في وصف كل أعضاء الخيل. ففي درجات أيضا في الخيل، فبيعطي أول شيء أحسن شيء عنده من الخيل والإبل، فإذا جاء وفد ثاني أعطاه ما تبقى من هذا الصنف الأول اللي هو يعني الدرجة الثانية من هذا الصنف، فإن انتهى كل ما لديه من الخيل والإبل أعطى الوفد الثالث أو الرابع أو الخامس البدل عن هذه الخيل والإبل، كأن تكون دراهم ودنانير أو ثياب مزركشة أو حرير وغيره مما يعوض به عما أعطى من قبلهم من الهدايا النفيسة وهي الخيل والإبل. إذن تمسي على أيدي مواهبه هي أو بقيتها أو البدل. ثم قال في البيت 25: يشتاق من يده إلى سبل شوقا إليه ينبت الأسل. يشتاق من يده إلى سبل، السبل معناته المطر. قال لك المطر يشتاق إلى يده، ليش؟ لأنه يرى أنه يعطي كل شيء، فالمطر أراد أن يأخذ، أو أراد أن يقول إن العطايا التي تفر من بين يديه، الدنانير والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، كلها هذه التي تفر من بين يديه هي مثل السبل، ولكنه هذا السبل اللي هو المطر الشديد ليس مطرا ينبت شو قال لك النبات، إنما ينبت الرماح. شوقا إليه ينبت الأسل، والأسل الرماح. وطبعا الأسل هذا إيش؟ المتربي قالها في غير موضع، قال لك أعلى الممالك ما يبنى على الأسل، والطعن عند محبيهن كالقبل. ثم قال في البيت 26: سبل تطول المكرمات به، يقصد مطر تطول المكرمات به، أي مطر ينبت الرماح، فالرماح طويلة فيطول بها، تطول بها المكرمات والأمجاد، بمعنى أنه يدخل بها المعارك فينتصر على أعدائه فيحقق المجد. فقال لك هذا هو السبل الذي يقصده، إما يقصده الممدوح أو هو يقصد الممدوح. سبل تطول المكرمات به والمجد للحوذان. قال لك مكرمات ومجد، وقابلهم بإيش؟ للحوذان والنفل. والحوذان نبات، يعني ما تنبته، ما ينبته المطر بعد أن يكون من بعده الصحو. الحوذان والنفل أيضا نبات طيب الرائحة. فقال لك إن مطر هذا ممدوح ينبت المكرمات والمجد بناء على الأسل، ولا ينبت الحوذان والنفل بناء على المطر. فما ينبته مطره مختلف عما ينبته مطر السماء. ثم قال في البيت 27: وإلى حصى أرض أقام بها بالناس من تقبيلها يلل. قال إذا أقام في أرض أقبل عليه الناس لحبهم له ولأيضا مهابتهم له، ماذا يفعلون؟ يقبلون الحصى، أي يقبلون الأرض بين يديه. فإذا قبلوه وضحكوا، ليش؟ لأنهم في موضع أمان، ولذلك يضحكون وهم يقبلون الحصى من بين يديه، بانت افترت شفاههم عن أسنانهم. فلما ضربت أسنانهم وهم يضحكون مقبلين الأرض من بين يديه على تلك الحصى أو ذلك الحصى، أصبح بها يلل، يعني انطعجت، يعني دخلت لجوة شوية. هذا المعنى، إنه لحبهم له ولهيبته إذا رأوه انكبوا على الأرض من بين يديه، فقبلوا الحصى بين قبل الأرض، أي قبلوا الحصى لكنهم يقبلونها ضاحكين. فلما تفتر شفاههم تبين أسنانهم، فتضرب أسنانهم بالحصى، فلكثرة تقبيل الحصى بين يديه دخلت، صار فيها يلل، حدث فيها اليلل. واليلل انبعاج أو انضواء أو دخول الأسنان إلى داخل الفم بسبب هذا العارض أو هذا السبب من هذه الحصى. المعري قال لك هذا معنى اخترعه المتنبي، ما في شاعر قاله من قبل. ولما المعري يقول ذلك والمعري عليم بالشعر، نقول صدقت. ثم قال في البيت 28: إن لم تخالطه ضواحكهم فلمن تصان وتذخر القبال. قال لك إذا هم ما قبلوش الأرض بين أيديهم فمن سيقبلون؟ فلمن تدخرون قبلكم؟ لأي ملك تدخرونها؟ لأي عظيم تقبلون أيديه أو الأرض بين يديه؟ لا يوجد من يستحق أن تقبل الأرض بين يديه وأن تقبل يديه أو تقبل يداه مثل هذا الأمير. إن لم تخالطه يعني تخالط الحصى، الحصى وهو مفعول به، ضواحكهم يعني أسنانهم، يعني إذا أسنانهم ما خلطتش الحصى بسبب تقبيل الأرض بين يديه، فمن ستخالط أمام أي ملك؟ من يستحق أن تقبل الأرض بين يديه خيرا منه؟ إنه خير من تقبل الأرض بين يديه. فإن حدث، يعتذر لليلل الذي يحدث في أسنانهم، فإن حدث ذلك الانعواج في أسنانهم فلا بأس، لأنه يستحق مثل هذا التكريم. طبعا هذا قوله. إن لم تخالطه ضواحكهم فلمن تصان، تمنع وتحمى وتذخر، تدخر القبل. ثم قال في البيت 29، وهذا قد يكون فيه خروج عن الدين والشريعة، قال في وجهه من نور خالقه قدر، هي الآيات والرسل، قال لك فيه نور رباني، إذا نظرت إلى وجهه رأيت فيه النور الإلهي. ثم قال لك في وجهه قدر، والقدر جمع قدرة، أي أن لديه، أي أن الله تعالى أعطاه بعض القدرات فجعل الناس يطيعونه، مثلما أعطى الأنبياء والرسل بعض القدرات والآيات وهي المعجزات التي اضطرت أو جعلت الناس يطيعون هؤلاء الرسل ويتبعونهم. يعني لدى الرسل آيات ومعجزات دفعت أتباعهم إلى أن يؤمنوا بهم، طبعا دفعت آخرين لن يكفروا صحيح، بس يريد الجزء المؤمن. قال لك إن لدى الأنبياء والرسل آيات ومعجزات دفعت أتباعهم أن يؤمنوا بهم أو أن يتبعوهم، كذلك لدى هذا الأمير قدرات وأمجاد وعظمة وسلطة ونور إلهي، أعطي هذا النور وهذه السلطة وهذه القدرة من الله، كأنها تشبه الآيات، وكما دفعت الآيات الأتباع إلى اتباع الرسل دفعت هذه القدرات الأتباع والأولياء والشعب إلى إطاعة هذا الملك أو هذا الأمير. إذن قال في وجهه من نور خالقه قدر، هي الآيات والرسل. ثم قال في البيت 30، وإذا القلوب أبت حكومته رضيت بحكم سيوفه القلال. قال لك إذا قلوب الناس ما رضيت بحكمه، بمعنى الناس يعني حسدوه على ما هو فيه أو تكبروا عليه أو تمردوا عليه، أخضعهم بالسيوف التي تطيح بقللهم، والقلل جمع قلة وهو الرأس. قال لك تعصي القلوب وتطيع الرؤوس، لما؟ لأن القلوب ربما يتحرك فيها الضغن والحسد والحقد عليه أو الشعور بالتمرد، لما تحكمنا؟ فيأتيهم بالسيف فيزيل رؤوسهم عن أو يفصل رؤوسهم عن أجسادهم فيقرون له. قال لك وإذا القلوب أبت حكومته رضيت بحكم سيوفه القلل، والقلل كما قلت جمع قلة وهي الرأس. ثم قال في البيت 31، وإذا الخميس أبى السجود له سجدت له فيه القنا الذبل. قال لك إذا الخميس، الخميس هو الجيش، وطبعا سمي خميسا لأنه مكون من خمسة أجزاء، ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. فقال لك إذا هذا الخميس أبى السجود له، أي أبى الإنقياد له، أبى طاعته، أبى أن يعني يهزم أمامه، سجدت له فيه القنا الذبل، والقنا الرماح، والذبل جمع ذابلة أي المعوجة قليلا. قال لك سجدت يعني هاي، شوف الرماح هيك شكلها، فسجدت يعني مالت فغاصت في أجساد عدوه، فأرغم الجيش على السجود بعد أن يعني جيش الأعداء بعد أن كان قد أبى ذلك ورفض ذلك. فقال لك يرفض جيش الأعداء أن يخر ساجدا أمام قدرة هذا الملك أو الأمير، فإن السيوف، فإن رماح هذا الأمير ورماح جيش هذا الأمير سوف تسجد، أي سوف تطعن وتغوص في أجساد جيش عدوه، فحينئذ سيرغم على السجود بعد أن رفض. وإذا الخميس أبى السجود له سجدت له فيه القنا الذبل. ثم قال في البيت 32، أرضيت وحسوذان ما حكمت أم تستزيد لأمك الهبل؟ طبعا وتروى وهشوذان، يعني وهشوذان أو وهشوذان، وهذا وهشوذان هزمه ركن الدولة اللي هو والد عضد الدولة في منطقة الطرم وهي في العراق، قبل أن يفد إلى أبيه عضد الدولة فيناصره عليه اللي هو فنا خسر. إذن أرضيت وهشوذان؟ المتنبي يسأل وهشوذان هذا القائد المنهزم أمام ركن الدولة، أمام أبي عضد الدولة، ما حكمت، يعني أرضيت الذي حكمته تلك السيوف وتلك الرماح أم تستزيد؟ يعني بقول له أرضيت بما أوقعه بك ركن الدولة الذي هو والد عضد الدولة من الهزيمة، أم تستزيد؟ أم تريد أن يأتي عضد الدولة فيزيد هزيمتك هزيمة أو يوقع بك هزيمة أخرى، أم تستزيد؟ قل خلاص، من لقد عرفت قدرة هؤلاء القوم وعرفت شجاعتهم وبأسهم وقوة جيوشهم، فتريد أن تقر بالهزيمة فتنسحب من تلك الأرض اللي هي الطرم، أم أنك تريد أن تستزيد قتلى جديدة وموتا جديدا وهزيمة، وتريد أن نصطنع لك هزيمة جديدة فيأتيك عضد الدولة هذا الممدوح في هذه القصيدة وهو فنا خسر فينضم إلى جيش أبيه فيزيد موتك موتا؟ أرضيت وهشوذان؟ وهشوذان طبعا منادى، يعني يا وهشوذان، منادى مبني على الضم لأنه علم. ما حكمت أم تستزيد لأمك الهبل؟ هبلتك أمك، يعني ثكلتك أمك لأمك الهبل، يعني الله يجعل أمك تفقدك، عدمتك أمك لأمك الهبل. ثم قال في البيت 33 وردت بلادك غير مغمدة وكأنها بين القنا شعل. وردت أي السيوف بلادك يا وهشوذان أو يا وهشوذان غير مغمدة، هذه السيوف غير مغمدة أي ليست في أغمادها أي مشهرة، فقال لك لما أشهرت ولمعت على ضوء الشمس وهذا الجيش قادم إليك، فلو نظرت إليها وهي تبرق على ضوء الشمس وتلمع لرأيت أن قال لك إيش، وكأنها بين القنا شعل، لرأيت كأنها شعل، جمع شعلة، تشتعل ما بين القنا. طبعا هو لمعانها على رأض الضحى أو على ضوء الشمس ما بين هذه الرماح تلمع السيوف لأنه صفحتها أكبر فربما تنعكس عليه أشعة الشمس، أما القنا فهي يعني أسطوانية وصفحتها أقل وبالتالي قد لا تنعكس عليها مثل السيوف ضوء الشمس، فقال لك لما تنعكس عليها فتلمع فكأنها شعل، فشبه لمعان السيوف بين القنا الهاجمة على هذا الأمير أو عفوا الهاجمة مع هذا الأمير على وهشوذان كأنها شعل، فكأنه يخوفه ما المصير القادم. وردت بلادك غير مغمدة وكأنها بين القنا شعل. ثم قال في البيت 34 والقوم في أعيانهم خزر والخيل في أعيانها قبل. طبعا على عادة المتنبي يعني إلا ما يلمس بالممدوح شوي، إلا ما يعمل له فذلك في مكان ما، إما ما يضرب ضربة، إما ما تحس إنه طب أنت بتمدح فيه لعضد الدولة، ليش هيك لمزته يعني في هذا البيت، ليش هيك نخزته وكزته لكزته هززته لما رزته أو رزته في هذا البيت؟ شو قال له؟ قال له والقوم في أعيانهم خزر، والقوم في أعيانهم الخزر، الخزر ضيق العينين وهي صفة الترك، وبجوز شوية القريبين من هسه أنت ترى أهل كوريا وأهل بعض البلدان من بلاد الترك وأهل أندونيسيا بجوز شوية، الصين مثلا هذه البلاد، المغول يعني التي فيها تلك البلاد في ضيق في عيونهم، والذين فيهم ضيق في عيونهم أكثرهم ترك، بس الذين كانوا مع عضد الدولة أكثرهم ديلم. شو يعني؟ بمعنى أنه قال له أنت جيشك مستعار، أو أنا لا أمدح قومك، قومك ديلم هؤلاء، ليسوا خالصين أو ليسوا أتراكا خالصين أو ليس في كل فيهم كلهم في عيونهم خزر، فبالتالي كأنه بقول له يعني ليس لك الفضل في النصر. يعني لو فهمت بهذه الناحية قلت يمكن أن يكون المتنبي قد قالها، لأنه عنده هذا الأسلوب في الطعن في ممدوحه. ليش بالطعن في ممدوحه؟ ما هو طعن يا قوم، أحب الممدوحين إلى المتنبي سيف الدولة، طعن فيه كثير. يعني لما يقول له مثلا وما انتفاع أخي الدنيا، مين بيقصد وما انتفاع أخي الدنيا؟ يعني سيف الدولة يقصده، قال له أنت أعمى، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. ولما يقول له أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، يقول له أيضا أنت ما بتعرفش تحكم. لمين بيحكي؟ لسيف الدولة، وهو أحب ممدوح إليه. بيقول له ومن ركب الثور بعد الجواء دي أنكر أظلافه والغضب، بيحكي له أنت خيل صح أصيلة ولكن ركبتك، وركبت بعدك كافور، بس كافور لأنك أنت كنت رشيق وأمير عربي، كنت مثل الجواد العربي، في حين كافور لأنه كان حبشي وكان سمين وغير رشيق وبطين، كان زي الثور، لكن أنا ركبت كل اثنين. في المتنبي هذه نفسيته اللي بيقول لك قضى حياته بالنفاق. يا جماعة كان يستخدم الملوك بجزء. تريد أن تقول عنه أنه كان أنانيا نرجسيا؟ ممكن أصدقك، كان عنده مصلحته فوق كل شيء، بصدقك أكثر ما تقول لي أنه هو كان يرتمي على أبواب السلاطين والملوك. هو أصلا طرده سيف الدولة يعني بوجه بشكل مباشر، هو تركه، ترك النعيم 9 سنوات، ترك النعيم وكان يعرف أنه سيذهب إلى سفلة من الملوك أو من الأمراء من بعده، بس تركه لأنه نفسيته أعظم، أو نفسه عنده أعظم من سيف الدولة ومن 100 مثل سيف الدولة. هذا لا يصل إلى هذا الحكم إلا من قرأ المتنبي كلا متكاملا، ومن مر على مراحل حياته، ومن نبش في تاريخه، ومن قرأ أكثر وأكثر، ومن تأمل في أبياته. نحن بفضل الله تعالى لنا أكثر من أنا لي أكثر من 20-30 عاما مع المتنبي، فقط هذا الشرح له 3 سنوات، بس أنا كل حياتي السابقة مع المتنبي. وبحمد الله تعالى صدرت يعني الآن إعلان، يعني بحمد الله تعالى مؤكد، صدرت رواية ساحر ومجنون، فأدعوكم إلى قراءتها لتروا كيف يعني كان التحدي الأكبر بالنسبة لي أن تلم حياة المتنبي كلها التي لا تلم على اتساعها وعجائبها وأسرارها وتنوعها وإلى آخره في رواية واحدة. هذا كان التحدي، حاولت يعني، لا أدري إن كنت قد نجحت أم لم أنجح، لكن هي يعني اكتسبت أو أخذت شرف المحاولة كما يقولون. طيب، إذا قال له والقوم في أعيانهم خزر فيها لمس، والخيل في أعيانها قبلوا، الأعيان جمع عين طبعا لكن الجمع قلة، والخيل في أعيانها قبلوا، القبل أن تقبل إحدى العينين على الأخرى وفيها عزة نفس. طبعا هو شو يقصد عزة نفس؟ أنه أن هذه الخيل كأنها لم ترضى بمن ركبها، كأنه تأبت عليهم. هو هذا البيت ربما الوحيد اللي فيه ظهور أو بارز في ذلك اللمس في الممدوح. طيب، ثم قال في البيت 35 فأتوك ليس بمن أتوا قبل بهم وليس بمن أو خلل. قال جيش الممدوح حين أتاك لا قبل لك به. وليش قال ارجع إليهم في القرآن الكريم؟ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال فهذا تأثر بالقرآن موجود طبعا في كل شعر المتنبي. فأتوك ليس بمن أتوا قبل، فيخاطب جيش وهسوذان هذا العدو، قل له لقد جاءك عضد الدولة بجيش لا قبل لك على قتاله ولا على الانتصار عليه، بهم وليس بمن أو خلله. قال لك هذا عضو الدولة عنده جيوش مش جيش، وتحرك واحد من هذا الجيش ونأى عنه، أي لم يتحرك معه ولم يخرج معه جيوش كثيرة، لكن هذا الجيش الذي وصل إليك ما درى بأن إذا كان قد يعني تخلت عنه جيوش أخرى أم لا، ما حس لكثرة جيوشه والاستغناء كل جيش بنفسه عن أن يطلب سندا أو مساعدة من جيش آخر. فأتوك ليس بمن أتوا قبل بهم وليس بمن نأوا، يعني تخلفوا أو انفصلوا عن جيش أو كانوا في الخالفين خللوا. ثم قال في البيت 36 لم يدري من بالري أنهم فصلوا ولا يدري إذا قفلوا. قال لك الري اللي هي منطقة تمركز الجيوش ما عرفت مين طلع من الجيوش ومين رجع. ليش؟ لأن ما تحس لكثرة عددها. فقال لك هو جاءك بأقل جيوشه بالجيش الذي خرج به فلم يحس به غيره من الجيوش أنه قد صار منفصلا عنه. ولما أقبل ما درى أنه أقبل لأنه كثرة العدد ضاع بين كثير العدد. هذا الجيش الذي لم يحس به تحس به الجيوش المركزية والذي يبدو قليلا ينتصر عليك ولا تستطيع أن تقف أمامه. لم يدري من بالري أنهم فصلوا أي خرجوا عكس قفلوا. ولكن في القرآن الكريم في سورة يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. خرجت يعني من مصر وصلت إلى مرحلة بحيث خلاص فصلت خرجت يعني أتمت خروجها. إذن لم يدري من بالري أنهم فصلوا ولا يدري إذا قفلوا إذا رجعوا. طيب دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحلقة 96 بعد 103. فإلى ذلك حين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.